منتديات بريدة سيتي بالتعاون مع إذاعة بريدة يقدمون لكم وحصريا شكرا لأهلنا في بريدة على لسان الشجان نحبكم يا القصيم كرم من أصلا كريم شكرا لأهلنا في بريدة على لسان الشجان نحبكم يا القصيم كرم من أصلا كريم مشوارنا وانتم لنا عنواننا في كل عام حلة جديدة يتجزي الروسنا في حبكم يحلى التعب ما شي بالدنيا صعب في كل عام حلة جديدة يتجزي الروسنا في حبكم يحلى التعب ما شي بالدنيا صعب أطلب الله كلنا والله يجمع شملنا ودرة العقد الفريدة ما للبلد عنها غنى يا شمخة في أصلها يا رقية في أهلها يا درة العقد الفريدة ما للبلد عنها غنى يا شمخة في أصلها يا رقية في أهلها